الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى يقول: مادحا المؤمنين من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس ان الناس قد اجتمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. تحدثنا في الحلقه السابقه عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونكمل اليوم يعني اسباب ادخال او الاشياء التي تورث الخوف في قلب العبد، الخوف من الله. يعني اول شيء ان تجل الله وتعظمه، يعني تعرف يعني حجب النفس الانسانيه وتخشى رب العباد سبحانه وتعالى، ثم تخشى التقصير في الطاعه او التقصير ايضا في المعصيه، يعني التقصير في الطاعه الا تكون وفي المعصيه ان تكون، ثم ان ترى يعني اذا اردت ان تخاف من الله عز وجل انظر الى نعم الله عندك، لان بعض الناس الكثير الذنوب ينسون نعم الله عز وجل. اذا كان السلف الصالح لما تضيق به الدنيا ماذا يصنع؟ كان يذهب الى المستشفيات يقول يا الله قد عافاني الله من هذا، هذا فلان ينام على ظهر من الشهر، هذا فلان مكسور، هذا فلان عنده مرض، الله نسال الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم ان يشفي كل مرضى. ثم يذهب الى المقابر يقول لا اله الا الله، انا ما زلت على خير الحياه، اتوب الى الله، استقيم على طريق الله عز وجل، اخشى عقاب الله عز وجل. ثم يدور قريبا من السجون والحمد لله انا ما زلت حرا اعبد الله سبحانه وتعالى. ايضا مما يعني يحفز على زياده الخوف من الله تفكر الموت، لان يعني العبد من الواجب يجي عند كل صلاه يعتبر ان هذه هي اخر صلاه الله، بدل هي اعتبرها ان اخر صلاه وفيها خشوع، لكن الموت لابد ان يكون ذي مثل الموت اتذكره لما يموت قريب لي، يعني في كل يوم لنا ميت نشيعه ونحيي بمصرعه اثار موتانا، يا نفس توبي فان الموت قد حان واعص الهوى ان الهوى ما زال فتانا. فالعبد منا يتذكر قضيه الموت باستمرار فيخاف من الله عز وجل، فتراقب الله سبحانه وتعالى وتتذكره وتجعل الله عز وجل في كل عمل وفي كل فكرة. ثم تتدبر آيات القرآن الكريم، تدبر آيات القرآن الكريم من ضمن الأشياء التي تخيف العبد من الله سبحانه وتعالى، شوف مصارع الغابرين والظالمين وإلى آخره. أيضا تحافظ على النوافل، ليه؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتكم سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. أيضا أن تكون تجالس الصالحين، مجالسة الصالحين ده خير، الناس الآن تجهد في مجالسة الصالحين، يعني يجلس مع من يذكره بكذا وكذا، لا، أنا عايزك تجلس مع من يذكرك بالله، تستمع لنصائحه، إذا تحدث تحدث بالله وإذا سكت سكت بالله، لذلك أنت تقترب من الله عن طريق مجالس، والله ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله سبحانه وتعالى، وبعدين طبع نفسك على المحك، يعني بمعنى ان تعمل نفسك زي اختبارات نفسيه، زي عم بص المريض النفسي تقول يا ربي طيب انا يا ربي كم خوفي من الله عز وجل؟ انا اخاف ان اتاخر عن العمل فيقول لي المدير كذا او كذا، ولكن انت من الواجب ان تخاف من الله سبحانه وتعالى ان يراك على معصيه، بمعنى تقف امام المراه عندما تخرج لتعدل هندامك، لماذا؟ لان عندك خوف ان يرى الناس عليك شيئا سيئا، سبحان الله. لكن انت كمسلم يجب تقول طيب الله عز وجل هل ينظر الى صورنا واجسادنا وملابسنا؟ لا، ينظر الى قلوبنا واعمالنا. طيب فاذا ما الله ينظر الى قلبي، اريد ان قلبي يكون مستعد عندما ينظر رب العباد وهو ينظر الى قلبي 24 ساعه في اليوم، ان يكون هذا القلب موصولا به خائفا منه سبحانه وتعالى. اما ان يعني سبحان الله دلائل ضعف الخوف عند العبد سبحان الله، ان تجد انك تؤخر الصلوات، وان سبحان الله العظيم يعني لا تقيم وزنا للكلمات التي تقول، ولا تقيم وزنا للكذب، لا تقيم وزنا لمسات الغيبه والنميمه، وان تخوض في اعراض الناس، او ان لا تتذكر نعم الله عليك، كل هذا يقلل ويضعف ينشأ الخوف عندك. لكن أنت عندما تتفكر بصفات الله عز وجل هل أنت تجد أنك يعني تدعو رب العباد عز وجل دائما اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثم تختار نفسك وتسأل هل الخوف هذا منعك من أكل الحرام وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وظلم الناس والتعدي على الحدود والتقصير في أداء الزكوات، عندئذ تعرف نفسك هل أنت خائف من رب العباد سبحانه وتعالى أم أنك لست خائف. اللهم اجعلنا من الخائفين منك ليل نهار، المحبين لك الراجين رحمتك يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. أحبتي في الله لا تنسوني من صالح دعائكم في هذه الأيام الكريمة، تقبل الله منا ومنكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.